من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الهيرواني صفحة 44: الرأي الأول ما يظهر من الشيخ في الرسائل في الموضع السادس من المواضيع السبعة التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز. البحث في النقطة الثالثة من قاعدة الفراغ والتجاوز، وفي الدرس السابق تطرقنا إلى سند الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم، وقلنا إنه ضعيف علي بن أحمد، وصححناه لنظرية التعويض بين سندين، سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن أبي عبد الله البرقي، وسند الشيخ الصدوق من أحمد بن أبي عبد الله البرقي إلى محمد بن مسلم، وتممنا السند. وتفرقنا أيضا إلى سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وتفرقنا إلى أسانيده الخمسة في الذكر، وتممنا أربعة منها، بقي واحد. طبعا السند رقم 8 صحيح من ترقيمات نسخ الواردة في خاتمة الوسائل، والسند رقم 19 صحيح، أوجدنا طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محفوظ، والسند رقم 25 صحيح، والسند رقم 27 إلى خصوص نوادر أحمد بن محمد بن عيسى صحيح. وأتينا بمحاولة فقهية عن طريق نوادر أحمد بن محمد بن عيسى. انتمت المحاولة الفقهية باعتبار أن له في الفقه كتابه، كتاب المتعاون النوادر، بالتالي نقبل جميع روايات أحمد بن محمد بن عيسى ما عدا الروايات الواردة في المتعاون. بقي وأيضا السند، بقي السند رقم 22، ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمد ما رويته بهذا الإسناد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد. هذا السند فيه إشكال وفيه مشكلة، لأنه لابد أن راجع سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار هنا، وذكر السندين كل منهما فيه مشكلة. السند الأول يقول ما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن الحسن الصفار رقم 21، فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله المفي محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبي. هنا المشكلة في أحمد بن محمد بن الحسن. والسند الثاني وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي زيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفعان. هذا السند الثاني أيضا فيه مشكلة، ابن أبي زيد. طبعا هذا الكلام على أصعب المسالك الرجالية، وهو أنه لا بد من وجود توثيق خاص، ولا يوجد توثيق خاص في حق ابن أبي زيد وابن عبدون بن الحاسب والحسين. حسين بن عبيد الله، وإن كان بعضهم فيه توثيق من قبل المتأخرين كابن طاووس والعلامة، وثقوا بعضهم بناء على أبعض المسالك الرجالية أنه لا بد من توثيق خاص ومن المتقدمين من النجاشي، من الشيخ الطوسي، من الكشي. فعلا هؤلاء المشايخ الثلاثة، الشيخ الطوسي ابن عبدون اللي هو ابن الحاسب احمد بن عبد الواحد، وعلي بن احمد ابن ابي جيد، والحسين بن عبيد الله بن الغضائر الصحيح. لكن هناك عدة مسالك يمكن ان تصححها. من هذه المسالك نلا شيخوخة الإجازة، فهؤلاء من مشايخ الإجازة. من هذه المسالك إكثار الرواية، والجليل إذا أكثر من الرواية توجد بعض المسالك تفيد توثيق هذا الرجل. على كل حال هذان المسلكان ضعيفان، يوجد مسلك ثالث جدا قوي، وهو أن جميع مشايخ الشيخ النجاشي ثقات، والشيخ النجاشي لا يروي إلا عن ثقة، وهذا المبنى جدا قوي، توجد دلائل وشواهد قوية على ذلك. والشيخ الطوسي والشيخ النجاشي اشتركان في أربعة مشايخ، أولهم الشيخ المفيد، وهذا فيه توثيق خاص، ويمكن توثيقه لكونه شيخ النجاشي، وأيضا الثلاثة الآخرون الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن أبي جيد وابن عبدون. هؤلاء لا شك ولا ريب في وثاقتهم لكونهم من مشايخ الشيخ النجاشي. أصلا هؤلاء فوق الوثاقة، وليس من البعيد أن النجاشي والشيخ الطوسي لم ينص على توثيقهما، لأنهم فوق الوثاقة. قليل في حق هؤلاء العظام أن يقال لهم إذا وثقناهم كل الأسانيد لا تصدق صحيحة. واضح أيضا قليل في حق المفيد بلا شك. لا خوض أحيانا ماذا، لأنهم هذا يفتح لنا بس آخر. أصلا نفس رجال النجاشي وفهرس الشيخ الطوسي مو مصنفين من أجل الرجال، مصنفين من أجل الفحرة. يعني كان طلب النجاشي الشيخ الطوسي ذكر أسماء مصنف الشيخ، وأصلا النجاشي لم يقل أنه يريد أن يوثق ويضعف إلا بصف الجزء الثاني من الصلاة. والشيخ الطوسي نقلت من باب الاستطراع، لكن هدف الأساسي تحصى مؤلف الشيعة. من عندهم مؤلفة؟ هم بصدد الشيخ الطوسي والنجاشي بصدد من الشيعة عنده مصنفات يذكرون ليسوا بصدد التوثيق والتضعيف. أصل كتبهم لم تؤلف لغرض الرجال أصلا، لغرض توثيق والتضعيف الرجال، ألفت لغرض بيان أن الشيعة مصنفات ومؤلفات. فليس ببعد انه لا يوثق احد مع انه جليل. واضح ولا؟ على كل حال وعلي هذا الطريق 21 يمكن تصريحها. واضح الاول هكذا، الثاني واخبرني به ايضا ابو الحسين بن ولي جيد فقال انه شيخ النجاشي عن محمد بن الحسن بن ولي عن محمد بن الحسن الصفار، وهذا السند لا غبار عليه، وبالتالي تصح جميع هذه الأسانيد التي عبر عنها الشيخ الطوسي ومن جملة ما رويته. ولعل هذا السر في أن السيد الخوي رضوان الله عليه في معجم الرجال حاول تصريح فقط سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب، لأن هذا قد أعطيه المشكلة باعتبار انه يمر عن طريق احمد بن محمد بن يحيى العطار، وقال ان الشيخ الطوسي سند اخر وطريق اخر الى جميع كتب ابن محبوب. يمكن محاولة اخرى نرجع الى ناس ترجمة الصفار ونجد، لانه الصفار الأنصار أحد الطريقين أيضا ضعيف يمر بأحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن. نرجع لترجمة الصفار في الفهرس موجودة صفحة 220 من متر الفقهاء ترجمة 221. يقول محمد بن الحسن الصفار أمي له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد. هنا ماذا نفهم بالمثلية؟ الحسين بن سعيد رضوان الله عليه كتبه جدا مشهورة، ولذلك يقول أستاذنا سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري أن كتب الحسين بن سعيد أصلا لا تحتاج إلى طريق. الشيخ الطوسي لا يحتاج إلى طريق إلى كتب الحسين بن سعيد ككتاب الزهري وغيره، باعتبار أنها من الكتب المشهورة جدا في ذلك الزمان. يقول كمثال ككتاب الكافي في زماننا، الآن أنت تحتاج إلى طريق إلى كتاب الكافي لكي تعمل بما في روايات الكافي، هذا من الكتب المشهورة والمعول عليها، فلا تحتاج إلى سند إلى الكتاب. كذلك كتب الحسين بن سعيد في ذلك الوقت مثل جامع البزنطي في ذلك الوقت هي من الكتب المشهورة جدا. إذا فإن هنا من قول الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الصفار أمي له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد، يعني شهرتها كشهرة كتب الحسين بن سعيد، لا نحتاج إلى طريق إلى كتب محمد بن الحسن الصفار. واضح، لكن هذا الاستظهار ليس بظاهر. لماذا؟ باعتبار إذا رجعنا إلى ترجمة الحسين بن سعيد، الشيخ الطوسي لم ينص على زهرتها، وإنما أخذ بتعداد كتب، كتاب كذا، يعني كتب كثيرة، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، الكتاب الفلاني، وتوجد قرينة أخرى على أن الشيخ لا يريد الشهرة، وإنما يريد نفس الكتب ونفس الأسماء. يقول له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب مظاهر الدرجات وغيره، يعني توجد له كتب أخرى غير الكتب غير أسماء الكتب التي ألفها الحسين بن سعيد، وله مسائل كتب غير الأبي محمد الحسن بن علي العسكري المصري. يذكر أسانيده، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته ابن أبي زيد عن ابن الوليد عنه، هذا السند يكون ضعيف، لكن إذا قبلنا أن مسائل النجاشي ثقات هذا السند أيضا صحيح، ويعبد سند مشيخة النجاشي، سند مشيخة الشيخ الطوسي في التهذيب والاستصفاء، وأخبرنا بذلك أيضا جماعة طبعا أكيد منهم المفيد عن ابن بابوي الشيخ الصدوق عن محمد بن الحسن يعني ابن الوليد لا شك في الوثاقة عن محمد بن الحسن الصفار، هذا السند كان لا غبار عليه، لكن عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجة، يعني هذا السند بخصوص رجال محمد بن الحسن الصفار وليس من كتاب بصائر الدرجة، فإنه لم يروي عنه ابن الوليد. السند الثالث وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله، يمكن توثيقه لأنه شيخ للنجاشي عن أحمد بن محمد بن يحيى، هنا يقع الإشكال في السند عن أبيه عن الصفار. على كل حال لا ينبغي الشك والريب في سند الشيخ الطوسي رضوان الله عليه إلى أحمد بن محمد بن علي، فهذا تمام الكلام في السند والأسانيد، وقد أكثرنا منها، فأصبح الدرس درس رجال وليس بدرس من القواعد الفقهية. إن شاء الله نعود إلى حالتنا الأولى، وسيصبح الدرس إن شاء الله درس قواعد فقهية، وهذه تطبيقات تفيد الطالب فيها من رجال. كان الكلام في الوقت الثالث من قاعدة الفراغ والتجاوز، وقع الكلام بين الأعلام في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل هما قاعدة واحدة أو أنهما قاعدتين أو أنهما قاعدتان. توجد ثلاثة آراء في المسألة، لا بد من التنبيه على أن الكلام يقع في نحوين، في عالم الثبوت وعالم الإثبات. عالم الثبوت يعني عالم الواقع وعالم الإمكان، في الواقع هل هما قاعدة او قاعدتان؟ ثم بعد ذلك نتكلم عن عالم الإثبات وعالم الدلالة والخطاب، هل يستفاد من الروايات ومن الأدلة انهما قاعدة واحدة او قاعدتين؟ واضح. الآراء الثلاثة هي كما يلي: الرأي الأول للشيخ الأنصاري وهو يرى أنهما قاعدة واحدة. الرأي الثاني للميرزا النعيمي وهو يرى أيضا أنه وضعت قاعدة واحدة وتفرعت عليها القاعدة الأخرى. أولا وضعت قاعدة الفراغ وتفرعت على قاعدة الفراغ قاعدة التساوي. الرأي الثالث للسيد الخوي رضوان الله عليه ويرى أيضا أن التي وضعت قاعدة واحدة ثم تفرعت عليها قاعدة أخرى، لكن قال التي وضعت أولا هي قاعدة التجاوز ثم تفرعت عليها قاعدة الفراغ. إذن الشيخ الأنصاري يختلف عن الميرزا النعيمي والسيد الخوري في أن الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة وليست قاعدتين مستقلتين، كل منهما قاعدة واحدة. السيد الخوري والميرزا النعيمي يقولان لا، قاعدتين مستقلتين ويختلفان في الموضوع. أولا فيقول الميرزا النعيمي أن القاعدة التي وضعت أولا هي قاعدة الفراغ ومن ثم وضعت قاعدة التجاوز، بينما تلميذه السيد الخوري يقول ان التي وضعت اولا هي قاعدة التجاوز ومن ثم وضعت قاعدة الفراغ. واضح. نسرع الان في الرأي الاول وهو رأي الشيخ الانصاري. الشيخ الانصاري رضوان الله عليه قال قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز ترجعان الى شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ يقول ترجعان الى التعبد بوجود العمل الصحيح، كل منهما نتيجته هذا. يقول الشارع ايها المكلف انا اعبدك بوجود العمل الصحيح. مثلا في قاعدة التجاوز انا سجدت، هل ركعت ام لا؟ الشارع يقول اعبدك بوجود العمل الصحيح، اي انك ركعت. في قاعدة الفراغ انا فرغت من الصلاة، سكت هل سجدت فيها ام لا؟ بالتالي هل صلاتي صحيحة ام باطلة؟ الشارع يقول عملك صحيح، اعبدك بانك قد قمت للعمل صحيح. إذن مفاد القاعدة هو ماذا؟ مفاد القاعدة واحد وهو التعبد بوجود العمل الصحيح على نحو كان التام. كان كما درسنا في اللغة إما تام وإما ناقص. كانت تامة تحتاج إلى فاعل، وكان الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. كانت تامة تفيد أصل الثبوت، مثلا تقول هكذا كان زيدون، يعني وجد زيدون. واضح ولا؟ كانت تامة تفيد أصل الثبوت، تفيد أصل التحقق. واضح ان شاء الله. ولذلك يسأل الامام احد اصحابه يا ابن رسول الله اذا كان كونون فالى من بعدك؟ يقول الى هذا، يشير الى ولده سلام الله عليه يعني. اذا كان كونون هذا فاعل الى كان. واضح ولا؟ هذا مفاد كانت تامة اصل الثبوت. ترفع ظاهر. وعندنا كان الناقصة تفيد ثبوت شيء لشيء، تفيد ثبوت شيء لشيء، ولذلك لا اسم وخبر. تقول هكذا: كان زيد قائما، اسمها زيد خبرها قائما، تفيد ثبوت القيام لزيد. واضح، هذا يقال له مفاد كان الناقصة. هذا التعبير موجود في كلمات الأصوليين، مفاد كانت تامة ومفاد كان، يعني ما نستفيده على نحو كانت تامة، يعني أصل الشيء. ما نستفيده بنحو كان الناقصة يعني ثبوت شيء لشيء بعد الفراغ عن أصل وجود الشيء. ما يقولون هكذا في العقائد: ثبت العرش ثم النقش. العرش أصل وجوده، النقش لا يتحقق إلا إذا وجد العرش. واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول: قاعدة الفراغ والتجاوز لا تفيدنا ثبوت شيء لشيء. واضح. تفيدنا أصل ثبوت الشيء. يعني ماذا تقول قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز؟ تقول هكذا: أنا الآن ركعت، لا أدري قرأت أو لم أقرأ. قاعدة التجاوز ماذا تكون؟ تقول: كانت قراءة. سجدت، لا أدري ركعت أو لم أركع. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ كان ركوع. قرأت، لا أدري سجدت أو لم أسجد. قاعدة التجاوز تقول: كان سجود. لاحظ، مفاد كانت تامة تفيد أصل ثبوت ماذا؟ ثبوت الشيء، أصل وقوع الشيء. وهكذا في قاعدة الفراغ: أنا صليت ثم بعد ذلك شكك الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة، ومن تشكي أنا سجدت فيها أو لم أسجد، ركعت فيها أو لم أركع. قاعدة الفراغ تقول: ما دمت قد فراغ فقد كان ركوعون، كان سجودون. إذا مفاد قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز واحد. ما هو هذا المفاد؟ التعبد بوجود العمل الصحيح. قاعدة الفراغ تقول: بعد الفراغ من العمل أعبدك بوجود العمل الصحيح. العمل الصحيح موجود بالتعبد الشرعي. قاعدة التجاوز ماذا تقول؟ تقول: إذا تجاوزت عن فعل ودخلت في فعل آخر، فالفعل السابق موجود ببركة التعبد الشرعي. واضح أو لا؟ أصل وجود الشيء. قد تقول ماذا؟ التعبد بوجود العمل الصحيح، هذا مفاد كان الناقصة وليس التامة. العمل تقول هكذا: كان العمل صحيحا. العمل اسم كان، صحيحا خبر كان، أثبت الصحة للعمل. واضح أو لا؟ فإذا قاعدة الفراغ والتجاوز مفادها مفاد كان ناقصة وليس مفادها مفاد كان تامة. الجواب: نقول نحن نكتفي بوجود العمل، نحن نكتفي أن تعبدنا القاعدة بوجود العمل، ولا نشترط أن تعبدنا القاعدة بوجود العمل الصحيح، يكفي وجود العمل. لماذا؟ لأن الشارع لا معنى أن يعبدنا بوجود العمل من دون صحة العمل. لماذا؟ لأن جعل العمل من دون جعل صحته لهو لا فائدة فيه. عادة الآن الشارع يعبد يقول: الركوع موجود لكن مو صحيح، السجود موجود لكن مو صحيح، الصلاة موجودة لكن مو صحيحة. ما هو الأثر الشرعي الذي يترتب على جعل هذه الصلاة غير الصحيحة أو الركوع غير الصحيح. الشارع بمجرد أن نقول أنه جعل العمل تعبدا هذا يكفي في صحة العمل، ولا معنى للتشكيك بين التعبد بالعمل من دون التعبد بصحة العمل. واضح إن شاء الله. خلاصة المطلب يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه: قاعدة الفرع والتجاوز قاعدة واحدة مصادها التعبد بوجود العمل الصحيح على نحو مفاد كانت تامة. قد تقول لماذا نقول هكذا؟ قد يعبدنا الشارع بوجود العمل ولا يعبدنا بصحة العمل. قلت هذا لغون، هذا التعبد لا فائدة فيه. كيف يعبدني الشارع بأصل العمل ولا يعبدني بصحة العمل؟ مثل هذا التعبد لا فائدة فيه، إذ لا يترتب عليه أثر شرعي إذا كان العمل غير صحيح. واضح. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لم يذكر دليله على هذا الأمر. قد يكون استظهار منه رحمه الله، أنه استظهار من الأدلة وغيرها أنهما قاعدة واحدة. أما ما هو دليله على أنهما قاعدة واحدة تفيدان التعبد بوجود العمل الصحيح؟ فلم يذكر الدليل. واضح. المير جنائيني رضوان الله عليه في أجود التقريرات تطرق إلى رأي الشيخ الأنصاري وأورد أربعة إشكالات على هذا المبنى ورد الإشكالات الأربعة بإجماعها، مع أن المبنى غير مبنى الشيخ الأعظم الأنصاري، لكنه دافع عن الشيخ وعن هذا المبنى ورد الإشكالات الأربعة. نقرأ هذا المقدار ثابتا من البداية. نقرأ: ثالثا قاعدة واحدة أو قاعدتان. وقع الاختلاف بين الأعلام في أن القاعدتين المذكورتين عن الفراغ والتجاوز هل ترجعان من حيث الروح يعني المضمون إلى قاعدة واحدة، والاختلاف بينهما ليس إلا من قبيل اختلاف مصاريف الشيء الواحد الروح واحدة، أو أن كل قاعدة هي مستقلة عن الأخرى. وما هي الثمرة لهذا البحث؟ انها تظهر في بعض النقاط الآتية كما سيتجلى ان شاء الله. الشيخ الحجي الى المواضع والآراء في هذا المجال كونها قاعدة او قاعدة ثلاثة. الرأي الاول: ما يظهر من الشيخ في الرسائل كتاب فرائد الاصول، ثلاث رسائل: الرسالة الاولى في القصد، والثانية في الظن، والثالثة في الشك، واقل الجمع ثلاثة بجمعة رسائل. سميت فرائد الأصول لأن كل رسالة من هذه الرسائل فريدة من نوعها. في الموضع السادس من المواضيع السبع التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، الشيخ الأنصاري بحث سبعة مواضيع وسبع نقاط. واضح ولا؟ المفروض يقول من المواضع، ربما هذه زيادة الرياء زائدة، لكن لا تضر بالمعنى. في الموضع السادس من المواضع السبعة ذكر هذا الأمر أنها قاعدة أو قاعدتين التي بحثها في قاعدة الفراغ والتجاوز، حيث ذكر أن القاعدتين ترجعان إلى التعبد بشيء واحد وهو التعبد بوجود العمل الصحيح. فمن شك في صحة العمل بعد الفراغ منه يكون شاكا في وجود العمل الصحيح، وقاعدة الفراغ تعبده لوجود العمل الصحيح. هذا مورد قاعدة الفراغ، الشك في صحة العمل بعد الفراغ منه. واضح ولا؟ فحينما أنت تشك في وجود العمل الصحيح، قاعدة الفراغ تقول ماذا؟ العمل الصحيح موجود. لا تقول موجود حقيقة أنت قمت به، لا، ببركة التعبد الشرعي. وهكذا، ومن شك في الاتيان بالجزء السابع بعد دخوله في الجزء اللاحق يكون شاكا في الاتيان بالجزء الصحيح وقاعدة التجاوز تعدله بوجوده، يعني بوجود الجزء الصحيح، يعني بوجود العمل الصحيح. واضح؟ إذن المجعول في كليهما قاعدة الفراغ والتجاوز هو التعبد بمفاد كانت تامة، يعني التعبد على نحو مفاد وما يستفاد من كانت تامة، أي التعبد بأصل وجود الشيء، أصل وجود العمل. واضح؟ أصل وجود العمل. قد تقول أصل وجود العمل، قد الشارع يعبدك بأصل وجود العمل ولا يعبدك بصحة العمل. قلت هذا التعبد لا فائدة فيه، له الشارع يعبدك بالعمل وما يعبدك بصحة العمل، هذا له الشارع حينما يعبدك بشيء لا بد أن يكون هناك أثر شرعي، ثمرة شرعية. إذا يعبدك الصلاة باطلا عن قصاء أو بركوع ناقص، ما الفائدة فيه؟ او ركوع غير صحيح، ما الفائدة فيه؟ واضح؟ يقول هكذا: واذا قيل بان التعبد في قاعدة التجاوز انما هو باصل وجود الجزء، ما هم باصل وجود الجزء، الجزء موجود صحيح غير صحيح، ساكت القاعدة، واضح او لا؟ ساكتة. طبعا في الفراغ تعبت بالصحة، لكن في التجاوز انت تشك في عقل وجود الشيء. فالقاعدة تقول انت الان سجد، ركعت او لم تركع؟ القاعدة تقول ماذا؟ قاعدة التجاوز، ركع بل ركع بل سجد بل قم بل قرأ، ما عبدك بالقراءة الصحيحة او الركوع الصحيح. نقول تعبد بعقل وجود الشيء من دون صحته لغوا، لا قاعدة فيه. والمولى حكيم، انصون فعل ماذا؟ عن ماذا؟ عن اللغوية، وتشريع عن اللغوية. واذا قيل بان التعبد في قاعدة التجاوز انما هو باصل وجود الجزء وليس بوجود الصحيح، كان الجواب ان التعبد باصل وجود الشيء دون وجوده الصحيح، وجود الشيء الصحيح لغو، يعني لا فائدة فيه. والمولى حكيم، فلا يمكن ان يكون تشريعه لا فائدة فيه. ولم يذكر الشيخ وجها للاستدلال على ذلك، ان مضمونهما واحد هو التعبد بوجود العمل الصحيح. والميرزا قدس سره، الميرزا محمد حسين النعيمي رضوان الله عليه، اورد على مختار الشيخ الانصاري 4 مناقشات ثم اخذ بدفعها فراجع اجود التقريرات في الحاشية، ذاكر الجزء الثاني صفحة 465 الى 467. طبعا هذا بالنسبة الى ماذا؟ الى الطبعة القديمة. اذا للتقرير طبع في جزئين، طبعة قديمة ويعني فيها الكثير من الاخطاء المطبعية، طبع مؤخرا اجود التقريرات في بتحقيق ونشر مؤسسة صاحب الامر هنا في مدينة قم المقدسة. يصير بيت الشاهد في الجزء الرابع، الطبعة الحديثة 4 مجلدات، القديمة مجلدين، الحديثة 4 مجلدات. يصير الجزء الرابع تبدأ الإشكالات صفحة 212. الإشكالات 4، لا نريد أن نستوردها وإلا بصير ماذا؟ بصير الدرس ماذا؟ خارج إطار القاعدة بالكثير، يعني بالمقدار اللي نريده. نتطرق الى اشكال واحد من الاشكالات 4، ومن احب الاطلاع عليه ان يراجع الجزء الرابع من اجود التقريرات. طبعا اجود التقريرات هو عبارة عن تقرير السيد الخوي للمباحث الاصولية للميرزا النعيمي. الجزء الرابع صفحة 212 يبدأ بالاشكالات، وصفحة 215 يبدأ بالإجابة على الإشكالات 4 واحدا واحدا. احنا الآن نذكر الإشكال واحد، أول إشكال. يقول: أيها الشيخ الأنصاري، ماذا تقول؟ ما هو مفعل قاعدة الفراغ والتجاوز؟ يقول: مفعل قاعدة الفراغ والتجاوز هو التعبد بوجود العمل الصحيح، نقول هذا الكلام جدا غريب. كيف هذا الكلام جدا غريب؟ نقول سنرجع الى الروايات، مثل هذه الرواية التي يقول فيها الامام عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك مضى. مضى يعني العمل موجود، مو يعبد كف الشارع، العمل موجود بالوجدان، واضح ولا؟ الصلاة والطهور موجود. يقول الامام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو. بابا الشرع لا يعطيك بالعمل، العمل موجود، الشرع يعبدك بصحة العمل. ايها الشيخ الانصاري، انت ماذا تقول؟ انت تقول مقام قاعدة الفراغ والتجاوز التعبد بوجود العمل الصحيح، يعني الشارع يعبدك لوجود العمل. العمل الصحيح ثبت ببركة التعبد الشرعي، واضح؟ بينما المستفاد من قاعدة الفراغ ومن أدلة قاعدة الفراغ هو ماذا؟ هو التعبد بصحة العمل، لا التعبد بالعمل الصحيح. هذا كما يعبر نفس السيد الخوين اخي العين النائمي، يشبه ماذا؟ الاخذ من القفا، واضح او لا؟ انت اولا ثبت العمل ثم ثبت صحة العمل. انت تقول نستفيد من القاعدة التعبد بالعمل الصحيح، نحن نقول هذا العمل ثابت. روايات قاعدة الفراغ وأدلة قاعدة الفراغ تقول ماذا؟ التعبد بصحة العمل، لا التعبد بالعمل الصحيح، واضح؟ يقول هكذا: أولا إن ظاهر دليل قاعدة الفراغ، هي صفحة 212، هو الحكم بصحة الموجود، لا الحكم بوجود الصحيح، الحكم بصحة الموجود. أنا أقرأ لكم نص العبارة. قلت أولا إن ظاهر دليل قاعدة الفراغ هو الحكم بصحة الموجود بمقتضى قوله عليه السلام: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو. فإرجاع التعبد فيها يعني قاعدة الفراغ إلى التعبد بوجود العمل الصحيح، هذا من رأيك الأنصاري، ربما يشبه الأكل من القفا. واضح؟ الجواب يجيب نفس الميزة النائمي بعد أن يورد الإشكال، يجيب على الصفحة 215، يجيب على الإشكالات الأربعة. أما بالنسبة إلى هذا الإشكال يجيب هكذا، يقول: نحن نسأل منكم بناء على مبنى الشيخ الأنصاري، ما هو مقصود قاعدة الفراغ والتجاوز؟ التعبد بوجود العمل الصحيح. هذا مقصود، هذا ما نستفيده من قاعدة الفراغ والتجاوز. ما هو موضوع القاعدة؟ في أي مورد تجري هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تجري في ماذا؟ في مورد المشكوك بعد التجاوز عنه، شيء سكتنا فيه وتجاوزنا عنه، وضع له بعد ان نتجاوز عن هذا الشيء نشك فيه، اما اذا تجاوزنا عنه ودخلنا في عمل ثاني، او اذا تجاوزنا عنه وفرغنا من الصلاة، فرغنا من العمل، واضح او لا؟ موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز هو عبارة عن الشيء المشكوك بعد التجاوز عنه، بعد ان نتجاوز عن الشيء، إما بالفراغ من العمل وإما بالدخول في جزء آخر. الموضوع هو هذا، الموضوع هو الشيء المشكوك بعد التجاوز، يعني بعد أن نتجاوز عن الشيء يحصل الشيء، هذا الموضوع، أليس كذلك؟ الآن نأتي إلى هذا المشكوك، اذا لاحظ مسحنا الكبرى. ما هو الموضوع المشكوك بعد التجاوز؟ يعني هذه الكبرى لها قدريان، واضح او لا؟ المشكوك بعد التجاوز عن، نطبق هذا المشكوك في قاعدة الفراغ، ما هو الجزء قاعدة التجاوز؟ الجزء الشفي الوقوع بعد ان تتجاوز عنا الى السجود، والشك في اصل وجوده والشك في صحته، واضح ولا لا؟ الصغرى الثانية، المشكوك بعد التجاوز عن في قاعدة الفراغ، ما هو صحة العمل بعد الفراغ، واضح ولا؟ اذا انت تسلم معي في الكبرى، وهو ان موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز المشكوك بعد التجاوز عن، تناقشني في الصغرى. انا اقول لك الصغرى مختلفة، ليس جميع الصغريات من قبيل التعقد لصحة العمل. في قاعدة الفراغ كلامك صحيح، اعبدك ويعبدك الشارع بصحة العمل، لكن في قاعدة التجاوز يعبدك الشارع بأصل وجود الجوز. فإشكالك انت ماذا كان إشكالك؟ انت اتيت برواية من ادلة قاعدة الفراغ، وماذا قلت فيها؟ قلت فيها انه كل ما مضى من صلاتك وطهورك فامضيه كما وصف الشرع هنا، يعبدني بأصل، يعبدني بصحة الطهور والصلاة بعد الفراغ عن أصل وجود العمل. أقول هذا في إيه؟ هذا في قاعدة الفراغ، لكن في قاعدة التجاوز الشرع عبدني بأصل وجود. يقول أنا الآن سجد، ما أدري ركعت لو ما ركعت، يقول الشرع بل ركعت، يعبدك بأصل وجود الشيء. إذا هذا الإشكال لا يرد، وأنت تتفق معنا في الكبريات. كيف في الكبريات؟ ما هو مصادر قاعدة التجاوز؟ مصادر القاعدتين، مصادر القاعدتين التعبد بوجود العمل الصحيح. ما هو موضوعهما؟ المشكوك بعد التجاوز عن، هذا المشكوك بعد التجاوز عن صغرى قاعدة الفراغ يقول صحة العمل المفروض، صغرى قاعدة التجاوز التعبد بأصل وجود الجوز، واضح ان شاء الله. هذا الكلام ان شاء الله ترادوني. يقول يندفع لان المشكوك بعد التجاوز عام الذي هو الموضوع للقاعدة اعم من ان يكون وجود الشيء كما في مورد قاعدة التجاوز او صحته، يعني صحة الشيء كما في موارد قاعدة الفراغ، والجامع بينهما هو عدم الاعتناء بالمشكوك بعد التجاوز عام، فالاختلاف في الصغريات لا في نفس الكبرى المجهولة. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.